ماذا نسميها التلطف ربما او المغازله او نحوه اذا بينه وبين امراته اذا كان امام امه. هذه نقطه. النقطه الثانيه الذي ينظر في حال النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في موازنته بين الام وبين الزوجه يجد الامر واضحا. اقبل رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله الناس الذين اعاشرهم واجالسهم متنوعون، فيهم زوجه، فيهم ابناء، فيهم اخوان، فيهم اعمام، فيهم جيران، فيهم زملاء في عمل، فيهم شركاء في تجاره، فيهم اصدقاء، فيهم زملاء في مسجد، فيهم رؤساء في عمل، فيهم ابناء لي، فيهم اخوه اخوات، ابناء عم، ابناء خال. يا رسول الله هؤلاء الذين انا اعاملهم متنوعون، ربما يا رسول الله يصل عددهم الى يعني 20 نوع 30 نوع، من احق هؤلاء بابتسامتي؟ من احق هؤلاء بهديتي؟ اذا ما عندي الا هديه واحده اعطيها من هؤلاء ال20، اذا ما عندي الا ابتسامه واحده اصرفها لمن، اذا ما عندي في الاسبوع الا ساعه واحده فراغ اعطيها من، اذا انا ما عندي الا ربما ثوب واحد اهديه الى من. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على الزوجه والاولاد والاخوال والاعمام والابناء، كل هؤلاء وضعهم على جنب وقال امك اللي ربتك وانت صغير وحملتك في بطنها وارضعتك من ثديها وانامتك في حجرها، امك التي طالما سهرت عليك مريضا وبكت عليك مسافرا واشتاقت اليك غائبا، امك هذه احق من زوجتك ومن ابنائك ومن اخوالك ومن رؤسائك ومن احق من نفسك. قال ثم من؟ يعني اذا ما عندي ابتسامه واحده اعطيها لامي، خلاص ما عندي الا هديه واحده ابدا بامي، ما عندي وقت فراغ الا ساعه واحده في الاسبوع اجعلها لامي، اتفقنا. ثم من؟ قال ثم امك. الساعه الثانيه بعد اعطها امك، والهديه الثانيه اعطها امك. قال ثم من؟ قال ثم امك مره ثالثه. قال ثم ابوك، ثم ادناك فادناك، ادناك فادناك، يعني الزوجه، الابناء، الاخوال، الاعمام الى غير ذلك. طيب انا ما ودي استاثر عنكم بالحديث وانا ارى ايديكم تتحرك، فتبي نستمع عليك عبد العزيز ولا سلطان؟ تفضل عبد العزيز. انا اذكر يا شيخ انه ان دعاء الوالده والوالدين مستجاب. نقول نحرص ان ان تدعو لك ولا تدعو عليك، فان دعت عليك حقيقه فنرضى. وانا اذكر قصه لاحد الصحابه. طيب قبل أن تذكر قصه الصحابي انا بذكر لك موقف جاءني في رساله قبل ايام. يعني سبحان الله على ذكر الدعاء. امراه ارسلت لي تقول يا شيخ انا ولدي حصل مشكله بيني وبين زوجته. فالولد انتصر الزوجه عليه. طبعا بصرف النظر من معه الحق، احيانا الزوجه معها الحق يعني. لكنه لا ينبغي، ربما الاسلوب ما كان مناسب يعني. انتصر للزوجة على الأم. تقول فغضبت وبكيت والولد زعلان وطالع من البيت الظهر. قالت روح جعلك تحت تريلة، روح يعني اذهب جعلك تحت تريلة، يعني تصدم في شاحنة وتموت. تقول لي والله يا شيخ، هذه رسالة والله في جوال الجات. تقول والله يا شيخ ما أذن المغرب إلا والولد صادم تريلة وميت. تقول لي فهل يلزمني صيام لأني أنا تسببت في قتله قتل خطأ وكذا؟ هذه في رسالة، وأظنها لو كلمتني لانفجرت باكية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم، دعوة الوالد لولده أو قال على والده. تفضل يا أستاذ. في قصة الصحابي الذي تأخر بالخروج على أصحابه فسألوه يعني أين كنت؟ فقال كنت أتمرغ في رياض الجنة، كنت تحت قدمي أمي. يعني شوف فضل الأم وكيف يعني الصحابة يعرفون يعني فضل الأم وكيف يعني أنهم يعطونها حقها حقيقة. أحسنت. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. ولما توفي والد الحسن البصري رحمه الله اشتد بكاؤه بعدما دفن أباه، فجاء إليه بعض أصحابه قالوا له يعني يا حسن يا بصري أنت عالم من علمائنا وشيخ من مشايخنا، كل هالبكاء أنت اللي تعلمنا الصبر يا أخي، تبكي يا أخي أنت مدرسة الصبر عندنا، تبكي كل هالبكاء؟ فقال أبكي والله لا حزنا عليه، إنما لأنه كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد. كان لي باب الأم باب الأب،